إن الحمد لله تبارك وتعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وإن خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وزاد الإمام النسائي بلفظه: وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أول درس من دروس المنظومة البيقونية نبدأ بمشيئة رب العالمين في هذا اليوم في أول هذه الدروس. وهذه المنظومة قام الناظم رحمه الله بوضع هذه الأبيات، ومن خلالها يستطيع الطالب أن يتعرف على مجموعة من أنواع بل من أقسام الأحاديث، يعني كالحديث المنكر والحديث الشاذ والحديث المعنع والحديث المنقطع والحديث المرفوع والحديث المصحف والمدرج والمسلم لا يكون إلا إلى آخر هذه الأنواع من أنواع الأحاديث. ولكن قبل أن نتكلم فيما قاله هذا الناظم رحمه الله، وضعنا هذه المقدمة يعني بين يدي هذا الطالب، طالب العلم وبالأخص طالب علم الحديث. هذه مقدمة، يجب على طالب العلم أن يضع هذه المقدمة على سبيل الترهيب والترغيب، إن شئت فقل مرغبا أو مرهبا، ليعلم علم اليقين أن هذا العلم بينقسم كذا: علم الحديث هو من أقوى الأحاديث، من أقوى العلوم عفوا، ونحن في أمس الحاجة إلى دراسة هذا العلم. وكما قال محمد بن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. ولذلك وضعنا هذه المقدمة أمام الطالب ليستطيع من خلالها أن ينطلق إلى دراسة أي نوع من أنواع العلوم، سواء الألفية أو الباعث الحثيث أو المنظومة البيقونية التي وضعها هذا الناظم رحمه الله. أولا، بدأ الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه بهذا التبويب الجميل، أعجبني هذا التبويب، ولذلك تعمدت أن أضع هذا في مقدمتي. فقال الإمام مسلم: باب بيان أن الإسناد من الدين، وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات، وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز بل واجب، وأنه ليس من الغيبة المحرمة بل هو من الذب عن الشريعة المكرمة. هذا تبويب جميل، إمام مسلم وضع هذا التبويب في مقدمة صحيح، ومقدمة الإمام مسلم ليست على شرطه، ليعلم هؤلاء يعني على سبيل المثال: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. ونحن تكلمنا عن هذا الحديث وقلنا أن هذا الحديث يعني روي تارة موصولا ومرفوعا للنبي، وروي تارة مرسلة. فقلنا هذه المقدمة وهذه الأحاديث التي جاءت في مقدمة الإمام مسلم ليست على شرط. ما هو شرط الإمام مسلم؟ شرطه المعاصرة وجعلها مطلقة. أما شرط الإمام البخاري المعاصرة واللقاء ولو مر، ولو إيش مر. فعندما بدأ الإمام مسلم في هذا التبويب قال: باب بيان أن الإسناد من الدين. ثم جاء بأثرين عظيمين لمحمد بن سيرين. الأثر الأولاني قال محمد بن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. وفي الأثر الثاني قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم. فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ حديثهم. لماذا الإمام مسلم بدأ هذا؟ بدأ هذا التبويب ليبين للناس أن الإسناد من الدين، وأن الطالب لا يستطيع أن يقبل حديثا بدون إسناد. ولذلك محمد بن سيرين قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. ولما وقعت الفتنة محمد بن سيرين قال: ماذا صنعوا؟ كما قال سفيان الثوري، قال: عمدوا إلى الكذب فعمدنا إلى التاريخ. الراوي تعمد الكذب ويكذب في الحديث، نعمل ايه؟ قال: لجأنا إلى التواريخ. ولذلك علم التاريخ هذا علم شاق، هذا يسموه علم تاريخ الرواة، الراوي متى ولد ومتى مات، ومن خلالها يستطيع الطالب أن يعرف معرفة اختلاط الراوي، هل هذا الراوي مختلط، ومعرفة أسباب الانقطاع، ربما هذا الراوي يعني لم يرى ولم يدرك هذا الراوي أو عن شيخه، فمن خلال هذا يستطيع الطالب أن يتعرف هل أدرك هذا التلميذ شيخه أم لا. فقال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم. فينظر إذا كان من أهل السنة يؤخذ حديثه، وإذا كان من أهل البدعة لا يؤخذ حديثه. لماذا أهل البدعة؟ قال أهل العلم، وهذا سؤال يفرض نفسه علينا الآن، ماذا قال أهل العلم في رواية المبتدع؟ هل تقبل أم لا؟ قال أهل العلم: هذا فيه تفصيل في قبول رواية المبتدع. هناك بدعة عقائدية، البدعة العقائدية في العقيدة، فقال أهل العلم: البدعة هي كل ما ليس عليه أمرنا، كما جاء في حديث عائشة: كل ما ليس عليه أمرنا فهو رد. فقسم أهل العلم في مسألة هل يقبل الحديث من المبتدع أم لا. قال أهل العلم: هناك بدع تتعلق بالعقائد، ومنها ما لا يتجاوز الأذكار والفضائل في الترغيب والترهيب. قال أهل العلم: بدع عقائدية يكفر بها صاحبه. ده أول نوع. النوع الأول من البدع بدع عقائدية يكفر بها صاحبه، وبدع عقائدية يفسق بها صاحبها. قال أهل العلم، وانقسم أهل العلم في قبول رواية المبتدع إلى قولين. القول الأول: روي هذا عن مالك رضي الله عنه قال: لا تقبل رواية المبتدع مطلقا. من الذي قال؟ ده القول الأول. وأنا إنما تعمدت هذا في بداية هذه المقدمة للأسئلة الواردة. أحد يسأل يقول لك يعني هل يقبل الحديث من المبتدع؟ هذا فيه تفصيل. رواية مالك وهذا مذهب مالك قال لا تقبل رواية المبتدع مطلقا مهما كانت بدعته. هذا القول قول مالك. ما ميز مالك بين البدعة التي يكفر بها صاحبها ولا بين البدعة التي يفسق بها صاحبها؟ إنما قال لا تقبل رواية المبتدع مطلقا مهما كان. القول الثاني قال ينظر في البدعة وينظر إلى صاحب البدعة، إذا كانت بدعتهم تكفر بها صاحبها لا تقبل روايته قط. ده التفصيل. أما إذا كانت بدعته لا يكفر بها صاحبها قال أهل العلم فيها قولان، يبقى الاتفاق على إيش؟ لو إن مالك قال لا تقبل رواية المبتدع مطلقا، القول الثاني قال إيش؟ بالتفصيل إذا كانت تكفر بها صاحبها لا تقبل مطلقا قط يعني. أما إذا كانت لا يكفر بها صاحبها فيها تفصيل. قال أهل العلم الرجل الذي يدعو إلى بدعته إذا كان داعية يدعو إلى بدعته لا يقبل حديث. إذا كان المبتدع الذي لا يكفر ببدعته يستحل الكذب لنصرة مذهبه لا تقبل روايته. هذا الرجل بدعته تكفر ولا لا تكفر؟ لا تكفر. فقال أهل العلم الاتفاق على أن المبتدع صاحب البدعة التي يكفر بها صاحبها اتفاقا لا تقبل روايته. أما الأخ الذي ابتدع بدعة لا يكفر بها صاحبها هذا هو التفصيل. القول الأول قالوا إذا كان هذا المبتدع يستحل الكذب لنصرة مذهبه لا يقبل روايته ولا يقبل حديثه. ولذلك قال سفيان الثوري أقبل شهادة أهل الأهواء بشرط ألا يستحلون الكذب لنصرة مذهبه. أنا رجل داعية ومبتدع وأنا من أجل هذا ابتدعت شيئا لنصرة مذهبي، هل تقبل روايتي؟ على هذا التصنيف لا تقبل روايتي. إذا كان الرجل يستحل الكذب، من الرجل؟ المبتدع، وبشرط أن تكون بدعته لا يكفر بها صاحبه. إذا كان هذا الرجل المبتدع استحل الكذب من أجل نصرة مذهبه لا تقبل روايته. ولذلك قال سفيان الثوري أقبل شهادة أهل الأهواء بشرط ألا يستحل هذا الرجل الكذب من أجل نصرة مذهبه. تمام. هذا القول الأول، التصنيف الأول. التصنيف الثاني، الإمام الشافعي له مقالة جميلة كان يقول تقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الروافض. لماذا؟ قال لأنهم كانوا يرون الشهادة بالزور من أجل نصرة مذهبه. فاشترط أهل العلم في المبتدع، يعني اللي بدعته هينة يعني لا يكفر بها صاحبها، الشرط الأساسي لأهل العلم عدم التعمد الكذب، ويتعمد الكذب هذا من أجل إيش؟ نصرة المذهب، من أجل نصرة المذهب. التصنيف الثاني إذا كان هذا المبتدع الذي لا يكفر ببدعته لا يستحل الكذب، قيل تجوز الرواية عنه سواء كان داعية إلى بدعته أو لم يكن داعية. وأنا أقول أن هذا الكلام فيه نظر، أنا نقلت ما قاله الإمام ابن الصلاح، لكن هذا الكلام فيه إيش؟ فيه نظر. أنا معاك، معاك إذا كان هذا المبتدع يدعو إلى بدعته، تمام، وهذه البدعة يكفر بها صاحبها، أنا أقول لا تقبل روايته مطلقة. نحن جميعا متفقون على هذا الكلام. لكن يأتي في التصنيف الثاني يقول إذا كان هذا المبتدع صاحب البدعة التي لا يكفر بها صاحبها لا يستحل الكذب، مش كذاب، تقبل روايته سواء كان داعية أو لم يكن داعية، يعني راجل مبتدع عامي بس مش كذاب، ماشي، ده أنا معاك أنها تقبل إذا عرف عنه الصدق، تقبل روايته إذا كان ده مبتدع جاهل لكن لا يدعو إلى بدعته وليس داعية. أما الداعية الذي هو مبتدع وبدعته لا تخرجه، أي لا يكفر بها صاحبها وداعية وما عرف عنه الكذب لكن إيش؟ داعية يدعو إلى بدعته، أنا أقول أنها تقبل الرواية، لا، هذا فيه نظر. الداعية الذي لم يعرف عنه الكذب ويدعو إلى بدعته لا تقبل روايته قط، ده عندنا هذا كلام داعية ورجل يدعو ويقولون أنه صادق نقبل منه الحديث، لا نقبل منه الحديث لأنه يدعو إلى البدعة والداعي إلى البدعة كمن أعان على هدم الدين. أنا أعجبني ما قاله أحد السلف، لأن أرى في المسجد نارا، نار لا أقدر على إطفائها، أحب إلي من أن أرى في المسجد بدعة لا أقدر على تغييره. وكان السلف يعني يضعون قوانين للمبتدع، كان يقول لأن يصاحب ابني فاسقا سارقا سنية أحب إلي من أن يصاحب عابدا مبتدعا، لأن البدعة عندهم كانت أشد من المعصية، كما قال سفيان الثوري ونقل عنه هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، قال البدعة أحب إلى إبليس من مين؟ من المعصية. وبناء على هذا إذا كان داعية داعيا إلى بدعته دعا كلامه يقول لا تقبل روايته، وأنا بقول برضو إذا كان داعيا إلى بدعته لا تقبل روايته. أما إذا لم يكن داعيا، رجل عام عمي من عوام الناس مبتدع لكنه صادق ولا يدعو إلى بدعته، هذا الناقل في المقدمة قال يقبل روايته، وحكى هذا عن بعض الشافعية خلافا في قبول رواية المبتدع الذي لم يدعو لبدعته. أنا أقول رواية المبتدع واجب علينا أن نكون في أشد الحذر من قبول هذه الرواية، لأن أنا والله أرى أن المبتدع أشد خطرا من صاحب المعصية. يعني أنا نقلت لكم هذا الكلام الجميل في البدعة فيما قاله أحد السلف، يعني سعيد بن جبير رضي الله عنه كان يقول لأن يصاحب ابني، وهذا اشتهر عن هذا الإمام سعيد بن جبير، لأن يصاحب ابني سارقا فاسقا سنيا سني، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل، لأن يصاحب ابني فاسقا سارقا أحب إلي من أن يصاحب عابدا مبتدعا. وكان ابن عباس يقول لا تجالسوا أهل الأهواء، أي أهل البدع. وكان الطفيل بن عياض يقول: من أعان صاحب بدعة فقد أعان على هدم الدين. وقال مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يرى أو يزعم أنها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الأمان. اقرأوا إن شئتم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. وكان الطفيل بن عياض يقول فيما أثر عنه: من زوج كريمته أي ابنته إلى مبتدع فقد قطع رحمها. أي تشديد في قبول رواية المبتدع! شدد السلف في قبول رواية المبتدع ووضعوا منهجا للتثبت والتحري في قبول رواية المبتدع. مش أي حد أقبل منه الرواية، لا، هذا مبتدع ولا يدعو إلى سنة النبي. وبالرغم من ذلك أسمع من يقول تقبل رواية المبتدع، لا بد أن يكون هناك نوع من التفصيل الذي قمت بتفصيله الآن. أفرق بين البدعة العقائدية، بدعة العقائدية التي تكفر بها صاحبها والتي لا تكفر وتكفر بها صاحبها. وكذلك أفرق بين الداعي إلى البدعة وبين العامي من عوام الناس. هذا مبتدع لكن جاهل ولا يدعو إلى بدعة. لابد أن يكون هناك نوع من التصنيف في هذا الكلام. أما أن أخذ هذا الكلام على مطلق هذا فيه نظر. الداعي إلى بدعته ولو كانت البدعة لا تكفر بها صاحبها أقول لا تقبل روايته قط. داعية ويدعو وبالرغم من ذلك البدعة بتكفرش ولا حاجة، لا تقبل روايته. أما العام هذا الذي لا يدعو إلى بدعته هذا فيه نظر. بعضهم قال إذا كان الرجل لا يستحل الكذب تقبل روايته، لكنني والله أرى أنه من الواجب أن نتشدد في قبول رواية المبتدع، وأن نعلم علم اليقين أننا لو تركنا الأمر هكذا لقال في الدين من شاء ما شاء. لذلك بدأ الإمام مسلم في مقدمة صحيحه بهذا التبويب الجميل الفريد، قال: باب بيان أن الإسناد من الدين. ماذا قال بعد كده؟ وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات، وأن جرح الرواة بما هو فيهم الواجب ولا جائز؟ الاثنين جائز بل واجب، وأن هذا ليس من الغيبة المحرمة بل هو من الذب عن الشريعة المكرمة. أبو إدريس الخولاني قال مقالته الشهيرة ورواها عنه في الاعتصام التي قلتها قبل ذلك: لأن أرى في المسجد نار، أي نارا لا أقدر على إطفائها، أحب إلي من أن أرى في المسجد بدعة لا أقدر على تغييرها. والإمام شيخ الإسلام ابن تيمية كان يقول: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، فإن المعصية يتاب منها أما البدعة لا يتاب منها. البدعة يعتقد صاحب البدعة أنه على الطريق المستقيم. واستدل شيخ الإسلام ابن تيمية على أن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية بهذين الحديثين العظيمين. الحديث الأول رواه الإمام البخاري في صحيحه وبوب عليه بابا سماه باب ما يكره من لعن شارب الخمر، وأنه ليس بخارج من الملة. شوف انظر إلى تبويب الإمام البخاري. الإمام البخاري ما ألف كتابا فقهيا، إنما وضع هذا التبويب الجميل الذي يدل على علو الهمة، الذي يدل على مدى اتساع الفهم عند الإمام البخاري. باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج من الملة. إيش يا شيخ؟ ما علاقة هذا بأن البدعة أحب إلى إبليس من المعصر؟ اسمع، ثم جاء البخاري بهذا الحديث بهذا الإسناد من رواية عمر رضي الله عنه قال أن رجلا كان يلقب بحمار، ذا لقب، وكان يدعى حمارا واسمه عبد الله، كان يؤتى به إلى النبي شارب الخمر، فيقيم النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحد، وكان يضحك النبي، كان يضحك مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فقام أحد الجلساء الصحابة وقال اللهم لعن هذا، ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي لا تلعنه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. في الاستشهاد من البدعة حب إلى إبليس من المعصين، من يأتي بهذا الاستشهاد؟ لماذا استشهد شيخ الإسلام بهذا الحديث على أن البدعة أحب إلى إبليس من المعصين؟ أجل، هذا الاستشهاد ممكن أستدل به في حديث التكفير، لكن أنا أقول الآن أي استشهاد في أنه قال البدعة أحب إلى إبليس من المعصية؟ تفضل. نعم، علي صوتك. تمام، أحسنت. ولذلك نهاه النبي فقال له إيش؟ لا تلعن، اللعنة لا تكون لعاصي، لإيه؟ لمعصية. فقال لا تلعن، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. شهد النبي لهذا الرجل بأنه يحب الله ورسوله. فبالمبتدع بحب النبي، هو يزعم أنه يحب النبي لكنه يعين على هدم النبي. إن كنت أيها المبتدع تزعم أنك تحب النبي، لماذا تبتدع؟ يعني لما روى الإمام مالك في الموطأ والإمام ابن بطة في الإبانة ولا الإنابة، أحسن، أن رجلا أتى إلى الإمام مالك فقال يا إمام من أين أحرم؟ تحرم؟ قال له تحرم من ذي الحليفة، لقد وقت النبي لكل بلد ميقات، يلملم، ذات عرق، بير علي، الجحفة، الحليفة، كل بلد لها ميقات. فقال تحرم من ذو الحليفة؟ قال ولكني أريد أن أحرم من المسجد النبوي. معترض، قال يا رجل أقول لك وقت النبي لكم منها هنا وتقول ولكني أريد أن أحرم من المسجد النبوي؟ فقال مالك له إياك والفتنة. فاندهش الرجل لما قال في الإمام مالك، قال وأي فتنة يا إمام؟ والله ما هي إلا أميان بين ذي الحليفة وبين المسجد النبوي. فأراد الإمام مالك أن يبين لهذا الرجل ولأمثال وللأمة كاملة أن البدعة أخطر من المعصية. فقال مالك وأي فتنة أعظم من أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها النبي؟ النبي وقت إلى هنا، واجب عليك أن تفعل ها هنا. لذلك قال الإمام مالك أهو من ابتدع في الإسلام بدعة، أي بدعة، مش عارف ما بدعة حسن، لا، البدعة واحد. وزاد الإمام النسائي بلفظه وكل ضلالة في النار، فالبدعة ضلال. قال من ابتدع في الإسلام بدعة يرى ده رؤية، وبعدين ليه ويزعم زعمه هذا كأنه داعيا إلى بدعته، كما قلت في قبول رواية الداعي إلى البدعة أقول لا تقبل روايته قط. أما الإشكال في خلاف بين الشافعية وغيرهم في قبول رواية مين؟ العمي، هذا الرجل من عوام، الذي ما عرف عنه أنه يستحل الكذب ولا يدعو إلى البدع، لكنني أقول في هذا أيضا يجب التحري في قبول رواية المبتدع. فهذا الرجل لما الإمام مالك يقول قال هو أي فتنة أعظم من أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها النبي، لذلك قال مالك من ابتدع في الإسلام بدعة يرى أو يزعم أنها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الأمانة. اقرأوا إن شئتم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. تمام كده؟ إذن الإمام مسلم لما وضع هذا بيّن لنا أن الإسناد من الدين، ولذلك يعني تشدد أكثر أهل العلم في قبول رواية المبتدع خوفا من أنهم يستحلون الكذب لنصرة مذهبهم، ومنهم من يدعو إلى بدعته، ومنهم من كذلك من ينصر الداعي إلى البدع. هذا الأمر الأول في المقدمة. الأمر الثاني، كان العلماء قديما لا يقبلون حديثا إلا بإسناد، ونحن افتقدنا هذا الأمر الآن. يعني ترى إماما يطأ المنبر بقدميه، ربما يقول بحديث هو مكذوب على النبي، وإذا يعني أردت أن تبين له الحقيقة قل لك ما هو مكتوب، أنا قرأته في كتاب كذا وكذا للعالم الفلان. لا، الفيصل بيننا وبينك الإسناد، وإن شئت فقل إن الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال في الدين من شاء ما شاء. فكان العلماء قديما لا يقبلون حديثا قط إلا بإيه؟ بإسناد. يعني سأعطيك مثالا جميلا، هذا الحديث الأثر يعني في مقدمة صحيح الإمام مسلم. أبو إسحاق اللي هو إبراهيم ابن عيسى قال قلت يوما لعبد الله بن المبارك يا أبا عبد الرحمن ماذا تقول في هذا، وساق له حديث إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك وأن تصوم لهما مع صيامك. أول عبد الله بن المبارك لما سمع الحديث، طبعا العالم خلاص من الخبرة أصبح عنده يعني هذه فطرة، بل إن شئت قل ملكة. المحدث الذي قضى حياته في هذا العلم بشحمه ولحمه يعني اكتسب هذه الملكة. فقال ابن المبارك يا أبا إسحاق عمن هذا؟ اللي عبد الله بن مبارك طلب من إبراهيم بن عيسى الإسلام. قال عمن هذا؟ فقال له في بداية الأمر عن شهاب بن خراش. فقال ابن المبارك ثقة عمن؟ قال عن الحجاج بن دينار. فسكت ابن المبارك وقال ثقة عمن؟ هات يعني. قال صلى الله عليه وسلم إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاة وأن تصوم لهما مع صيام. فقال ابن المبارك كأنه يقول ويلك ويحك سبحان الله. ثم قال يا أبا إسحاق إن بين الحجاج ابن دينار وبين النبي مفاوت سحراء تضرب لها أكباد الإبل وتنقطع فيها أعناق المصيد. لماذا استطاع وكيف استطاع ابن المبارك أن يعرف أن هذا الحديث فيه انقطاع؟ بدراسة إيش؟ أولا الإسناد، ثانيا علم تاريخ الرواية. فعلم هذا الإمام العلم عبد الله بن المبارك أن الحجاج بن دينار أولا من تابع التابعين، ويحتمل أنه بينه وبين النبي 2 أو 3، اثنين على أضعف الأقوال. هل يجوز لنا أن نقول عن الحجاج بن دينار عن رسول الله؟ هذا من أول أنواع الأحاديث التي فيها ضعف، فاستطاع ابن المبارك أن يكشف هذا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال مقالته الجميلة، قال إن بينه وبين النبي مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي. ولذلك كان العلماء قديما لا يقبلون حديثا إلا بإسناد، وهذا واجب علينا الآن ألا نقبل حديثا إلا بإيش؟ بإسناد. الإسناد له أهمية عظيمة، يعني أعجبني ما قاله ابن كثير في البداية والنهاية، هذا الكلام الجميل، ذكر الإمام ابن كثير في البداية والنهاية للخطيب البغدادي في عهد الوزير القاسم ابن مسلمة، قال في عهد الوزير أبي القاسم ابن مسلمة جاء اليهود الخيابرة بكتاب نبوي على زعمه مكتوب يعني، وهم يزعمون أن هذا الكتاب كتب في عهد النبي، ويزعمون في هذا الكتاب أنه أسقط عنهم الجزية. طبعا مش عاوزين يدفعوا الجزية، ليش؟ على زعمهم أن هذا كتاب مكتوب أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط عنهم الجزية. طب من الذي يتعرض لهذه الفتنة؟ على طول أوقف الوزير الخطيب البغدادي بعد رجوع إلى بغداد، أوقف هذا الوزير الخطيب البغدادي على هذا الكتاب، أول ما شافه دارت عينيه، فقال هذا كذب. العالم لما يقول هذا كذب ماشي، عرفنا احنا به. فقال الوزير كذب؟ قال نعم كذب. قال وكيف؟ قال أولا هم كزعمهم أن هذا الكتاب كتب متى؟ خيبر، الجزية وفرض الجزية وفرض الجزية في خيبر، لكن الحقيقة أنها بعد تبوك لما فرض النبي صلى الله عليه وسلم الجزية على نصارى نجران واليهود. تمام. الذي كشفه الإمام الخطيب البغدادي وجد هذا الكتاب شهد عليه اثنين من الصحابة، الأولان معاوية ابن أبي سفيان، والثاني سعد بن معاذ، على زعمهم أنها كتبت يوم خيبر. خيبر كسنة كام؟ 7 هجرية، في السنة 7 من الهجرة. كيف استطاع الخطيب البغدادي أن يكشف هذه الخديعة والمكر والكذب والغش من هؤلاء اليهود الخيابرة الفجرة؟ قال أولا أن معاوية ابن أبي سفيان متى أسلم؟ متى أسلم؟ فتح مكة. بعد إيه؟ قال أولا معاوية أسلم معاوية في فتح مكة. معنى ذلك هل يليق أن نقول أن النبي أشهد كافر على الكتاب على فرض ما كتب؟ لا. معاوية حين ذاك لم يكن مسلم على زعمه، إنما أسلم معاوية في فتح مكة. الأمر الثاني إنهم بيقولوا أن سعد بن معاذ كان شاهدا على هذا الكتاب. سعد بن معاذ قتل متى؟ في إمتى؟ في سنة كم؟ 5 هجرية. قالوا وسعد بن معاذ مات في 50 من الهجرة. معنى ذلك أن سعد بن معاذ ما أدرك هذا. وكذلك قال الإمام إنما شرعت الجزية ونزلت بعد عام تبوك حين وضعها على نصارى نجران وعلى اليهود. أهل العلم قالوا إنما استطاع الخطيب البغدادي أن يكشف هذه الخطة المصطنعة المختلقة من هؤلاء اليهود الخيابرة من خلال دراسته أولا للإسناد، ثانيا لعلم تاريخ الرواة، يعني متى ولد هذا الراوي ومتى مات، ويدرس حياة هذا الرجل وحياة هذا الراوي. ولذلك إذا استطاع هذا الرجل طالب العلم أن يكون على دراية بعلم تاريخ الرواة ما يحصلش عنده أي نوع من الخلط، حتى بالذات في معرفة هل خلط الراوي أم لم يخلط. قالوا للاختلاط، قال أهل العلم من روى عنه قبل الاختلاط فحديثه صحيح، ومن روى عنه بعد الاختلاط فحديثه ضعيف. طب أنا لو وضع أمامي رجل وقيل أن هذا الرجل كصالح مولى التوام على سبيل المثال، وقال لي رجل أنه مختلط، أمثالي كيف يعرفون أن الراوي عن صالح روى عنه قبل الاختلاط؟ لا يستطيع هذا الطالب أن يعرف أن الراوي كموسى بن عقبة ابن أبي ذئب ابن جريج روى عن أبي صالح قبل الاختلاط إلا بدراسة علم التاريخ، ومن خلالها يستطيع الطالب أن يعرف أن مثلا ابن أبي ذئب روى عن صالح قبل الاختلاط ولذلك حديثه ايش صحيح. وكذلك ابن جريج، الراجح كما قال ابن عدي، الراجح انه من القدماء الذين رووا عن صالح مولى التوأمة قبل الاختلاط ابن ابي ذئب وابن جريج. ولذلك اذا جاء الحديث قال عن ابن جريج عن صالح مولى التوأمة يقبل ولا لا يقبل؟ معنى ذلك انه روى قبل الاختلاط ولا بعد الاختلاط؟ قبل الاختلاط. تمام. قال أهل العلم واجب على طالب العلم أن يكون على دراية كاملة بمراحل الاختلاط عند الرواة. أي راوي؟ الراوي الذي عرف عنه أنه مختلط. يعني الاختلاط، اختلاط هذا إذا بلغ الرجل يعني من العمر حدث عنده شيء في عقله أو ذهب بصر فأصبح هذا الرجل عنده اختلاط، فأهل العلم وضعوا لهذا المختلط قانون ينظر إلى الراوي قبل المختلط. من الراوي قبل هذا الرجل؟ مثلا فلان، ينظر إليه هل روى عنه قبل اختلاطه أم بعد اختلاطه. هذا يحتاج إلى دراسة الإسناد وعلم تاريخ الرواة. بالمثال يتضح البيان. الإمام ابن الصلاح في مقدمته وضع بابا سماه باب معرفة من خلط في آخر عمره من الثقات. باب ايه؟ قال الإمام ابن الصلاح باب معرفة من خلط في آخر عمره من الثقات. هذا تجده في مقدمة ابن الصلاح. ثم صار أمثلة على المختلطين في علم الحديث، يعني بالمثال يتضح البيان. ودراسة الاختلاط لا يحتاجها فقط طالب الحديث الفقيه، بل المؤرخ، بل عالم السيرة والتاريخ. ليش؟ لأنه من خلال هذا عنده استطاعة يصحح حديث وهو ضعيف، أو يضعف حديثا وهو في الأصح إيه؟ صحيح. بالمثال يتضح البيان. لو أنا سألت فقيه الآن تلو التخليل بين الأصابع واجب ولا سنة، بين أصابع القدم وبين أصابع اليد، فقال لي لا لا الأمر ده مستحب، وليس هناك حديث صريح صحيح عن النبي على طول كده. ولذلك أنا أوجه هذه الرسالة إلى المتسرعين من المحققين في تسرع في تحقيق الحديث. فأنا بسأله، قال لي لم يرد عن النبي في التخليل حديث صحيح، إنما الذي ورد حديث عن صالح مولى التوأمة وده مختلط، ورواه عنه موسى بن عقبة. وموسى بن عقبة قال لي وهذا الحديث حديث ضعيف. كيف لأمثال أن يعرف؟ قال أهل العلم الناظر إلى حديث التخليد إنما رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك. ده حديثه. أصحاب القول الأول قالوا لا، الأمر مستحب لأن الحديث ده ضعيف وهو من رواية صالح مولى التوأم. طب مين اللي روى عن صالح؟ قالوا موسى بن عقبة. طب موسى بن عقبة قالوا ما نعرفش، ما نعرفش هو روى عنه ولا خلاص، طالما إن صالح مولى التوأم مختلط بالحديث ضعيف على طول كده. طب من روى عن موسى؟ قالوا عبد الرحمن بن أبي الزناء. يبقى الحديث ده قالوا أنه أخرجه الإمام أبو عيسى الترمذي. اقرأ كده الإسناد أو من طريق عبد الرحمن ابن أبي الزناد أو عن مين؟ موسى بن عقبة عن مين؟ صالح مولى التوأمة عن ابن عباس رضي الله عنه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك. وإيش؟ تعال بقى، مين اللي روى عن صالح؟ مين؟ موسى بن عقبة. طب هل روى موسى عن صالح قبل الاختلاط ام بعد الاختلاط؟ ارجع للقانون، القانون الذي وضعه الينا اهل العلم، يعني في الامام ابن علي وضع لنا القانون، الامام ابن الصلاح وضع لنا قانون في الاختلاط. باب معرفة من خلط في اخر عمره من الثقات. وقال الامام ابن عدي رحمه الله: من القدماء من روى عن صالح مولى التوأمة قبل الاختلاط اثنان. من ومين؟ ابن ابي ذئب وابن جريج. طب انا موسى ما اعرفش، ما حدش يعني صرح من اقوال اهل العلم، اعرف ازاي؟ قال لك ننظر الى ميلادي ووفاة هذا الراوي، وننظر ايضا الى ميلاد ابن جريج ووفاته، وميلادي ابن ابي ذئب ووفاته. قال اهل العلم: اولا موسى متى مات؟ قالوا مات في سنة، في سنة 41 ومائة، كام؟ 141 هجري. كده مين؟ موسى بن عقبة مات في سنة 41 ومائة. طب ابن ابي ذئب؟ قالوا ابن ابي ذئب مات سنة 58 ومائة. ومات ابن جريج سنة 50 ومائة. يبقى من الذي مات اولا؟ مين؟ موسى بن مين؟ معنى ذلك انه روى عن صالح قبل اختلاطه. لا لا لا لا يا شيخ، ليه؟ ولا هو كده؟ لا مش حسنا هو كده. حديثنا يعرف الايه؟ المؤرخ. ارخ هذا الكلام. فنقول لك موسى انما مات قبل هذين الرجلين، يعني ما يزيد من 10 سنين او 9 سنين، ان شئت فقل 9 و10. ومن خلال هذا التاريخ استطعنا ان نعرف ان هذا الحديث اذا توضأت فخلل بين اصابع يديك ورجليك حديث صحيح من رواية عبد الرحمن ابن ابي الزناد عن موسى بن عقبة رواه عن صالح مولى التوأمة قبل اختلاط. وبناء على هذا نرسل هذه الرسالة الى المتسرعين في التحقيق وتضعيفهم لحديث ابن عباس هذا، نقول هذا حديث صحيح لان الراوي عن صالح روى عنه قبل اختلاطه كامثال ابن ابي ذئب وابن جريج، والله اعلم على هذا. اذا واجب على طالب العلم ان يكون على دراية كاملة بايه؟ بمراحل الاختلاط. ننتقل ثالثا الى منهج التثبت والتحري الذي سماه اهل العلم الان كشيخنا ابا اسحاق حرس الحدود. هو ده حرس الحدود، ده منهج التثبت والتحري، وشيخنا منذ اكثر ما يزيد عن 10 سنين، اكثر ما يزيد من 10 سنين دعا الى هذا المنهج، منهج التصفية ومنهج التربية ومنهج التثبت والتحري في قبول الرواية، كل هذا يكون بالإيه؟ بالإيش؟ بالإسناد. أنا لا أقبل رواية سيرة نبوية أو تاريخ إلا بإيه؟ بإسناد. وبدون الإسناد كان هؤلاء لا يقبلون حديثا إلا بإسناد. حتى العوام في عهد هؤلاء العلماء كانوا لا يقبلون حديثا إلا بإسناد. فمنهج التثبت والتحري مر بمراحل. أولا، منهج التثبت والتحري في الإسلام، وضع ربنا تبارك وتعالى هذا المنهج. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. التبين هذا هو التثبت، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والنبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث بين هذا المنهج، منهج التثبت والتحري في قبول الرواية. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي، في رواية الإمام مسلم، إن كذبا علي ليس ككذبا على مين؟ على أحد من الناس. فمن تعمد، أي فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ده منهج التثبت والتحري فين؟ ده في الإسلام. ننتقل إلى الترجمة الحقيقية إلى دين الصحابة. والواجب علينا أن نفهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. من السلف؟ الصحابة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. منهج التثبت والتحري عند الصحابة شديد، مش زينا كده. احنا عندنا نوع من التساهل في التثبت والتحري في قبول الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني في منهج التثبت والتحري عند الصحابة، روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري قال: كنت في مجلس من مدارس الأنصار إذ جاء أبو موسى الأشعري كأنه مذعور. يعني إيه مذعور؟ خائف، مفزوع. فقال: استأذنت ثلاثا على عمر. قال: فلم يؤذن لي فرجعت. فقال عمر رضي الله عنه، عمر بيسأله: لماذا رجعت؟ ما أرجعك؟ قال: من القائل؟ أبو موسى الأشعري. قال: استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي. على طول ترجمة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. قال عمر أول ما سمع الحديث، هؤلاء الذين كانوا يخافون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال عمر رضي الله عنه: والله لتقيمن عليه بينة. وفي لفظ الإمام مسلم قال عمر: أقم عليه البينة وإلا أوجعته. عمر يقول للصحابة: أقم البينة. ونحن الآن في أشد التساهل في قبول الأخبار عن النبي، لماذا أنت لا تقول لصاحبه إذا نقل لك حديث على زعمه أن النبي قاله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا أنت لا تقول له: أعطيني بينة؟ لا تقل كما قال عمر: وإلا أوجعت ظهر. ده عمر بقى الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر، لو كان بعدي نبي، كما جاء في صحيح الجامع. وصح هذا الحديث شيخنا محمد ناصر الدين الألباني. فعمر يقول له: أقم عليه البينة وإلا أوجعته. فانطلق كما قال في الحديث إلى هذا المجلس. فقال: هل من أحد سمع هذا الحديث؟ فقام أبي بن كعب وقال: لا يقوم معك إلا أصغر القوم. فكان أبي بن كعب من أصغر الإيه؟ من أصغر القوم. فقام معه وأخبر عمر أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا بذر عمر على كلامه؟ أقم عليه بينة وإلا أوجعت ظهرك. قال يا أبا موسى أما إني لم أتهمه ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي تثبت وأي تحري عند الصحابة في قبول الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك صانوه من كل تحريف وتغيير. فالصحابة كانوا لا يقبلون حديثا إلا بإسناد. ومن العجب أن التشدد في طلب الإسناد ليس مقتصرا على الصحابة ولا على صغار الصحابة ولا على التابعين ولا على صغار التابعين ولا أتباع التابعين ولا العلماء ولا المحدثين، إنما كان هذا التشدد من العوام العام في هذا الزمن، في زمن العلماء كان الآن يزن له قيمته، فكان العوام لا يقبلون حديثا إلا بإسناد. يعني الأصمعي قال حضرت مجلسا للإمام سفيان ابن عيينة يوم فقلت له كيف حالك يرحمك الله؟ قال بخير. قال ماذا تقول في امرأة حاضت في الحج؟ هي في طريق الحج حاضت. من القائل؟ الإمام الأصمعي يقول لسفيان بن عيينة ماذا تقول في امرأة حاضت في الحج؟ قال تفعل كل شيء غير أن لا تطوف بالبيت. قال له هل من قدوة؟ عاوز ايه؟ اسمه حتى العمي أصمعي الأصمعي هذا العمي رجل من عوام الناس يريد إسنادا من من؟ من إمام المحدثين. تخيل الآن كده لو الشيخ الحويني يعني على الملأ قال بحديث وبعدين أوفاته وبعدين وحسن، قال له عمن؟ حد يقدر يقول كده؟ عجب على جلالة قدر هذا العالم وله هيبته ومكانته في هذا العلم، علم الحديث. لكن هذا الأصمعي قال سفيان بن عيينة هل من قدوة؟ قال نعم، أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما حاضت أمرها النبي أن تصنع كل شيء غير أن لا تطوف بالبيت. أول ما سمع الكلام هذا فسكت الأصمعي ونظر إلى مين؟ الإمام بن عيينة. قال له هل من بلاغ عنها؟ الله أكبر، الرجل أراد القدوة وأراد الإسناد أيضا. يعني قال له القدوة عائشة رضي الله عنها، قال له هل من بلاغ عنها؟ أين الإسناد الذي يوصل إلى أم المؤمنين عائشة؟ على طول وقف الإمام بن عيينة قائلا حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت، ثم قال بالحديث. الله أكبر، شوف ساق الحديث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. لماذا طلب هذا الرجل من العوام الإسناد؟ لماذا؟ لأنه يعلم علم اليقين، بل انتشر بينهم أن الحديث لا يقبل إلا بإسناد وقدوة. وما اكتفى هذا الأصمعي في كلام الإمام سفيان بن عيينة بالقدوة عائشة، قال له هل من بلاغ عنها؟ قال نعم، ثم وقف ثم قال حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت، ثم ساق هذا الحديث. والأجمل من هذا يعني الإمام أحمد بن حنبل فيما ذكره في الجامع الأخلاق الراوي، رأى الإمام أحمد بن حنبل أبا زكريا، من أبي زكريا؟ يحيى بن معين. أحسن، رأى أحمد بن حنبل الإمام يحيى بن معين يكتب صحيفة أبان، أبان هذا يعني عبد الرزاق مثلا والمعمر عن أبان عن أنس، فاندهش الإمام أحمد قال له يا إمام يا أبا زكريا تكتب صحيفة أبان معمر عن أبان عن أنس وأنت تعلم أنها موضوعة مكذوبة؟ قال يرحمك الله يا أبا عبد الله أنا أعلم أنها موضوعة لكنني تعمدت أن أكتب هذه لأقوم بحفظها خوفا من التصحيف، لعله يأتي رجل ويقول إيش معمر عن ثابت عن مين عن أنس، يجعل هناك نوع من التصحيف بدل ما يقول أباني خليها إيه ثابت عن مين عن أنس. فهؤلاء كانوا في أشد الحرص وفي أشد الحذر في قبول الرواية عن الرجال. بعد هذه المقدمة رابعا نقول هناك أسباب لوضع الحديث وضعها أهل العلم ليستطيع الطالب أن يتعرف على أسباب الوضع التي من خلالها وضعت هذه الأحاديث المكذوبة والإسرائيليات على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أول هذه الأسباب من أسباب الوضع الأحزاب السياسية، يعني بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وشيعة علي رضي الله عنه بعد الواقعة المشهورة، والعلماء لهم في ذلك مقال. ومن الأسف الشديد أن بعض أهل الأهواء والبدع وأعداء الدين اتخذوا التشيع ستارة لتحقيق أهواءهم والوصول إلى مآربهم. وأنا أدهشني عندما يعني استمعت لرجل شيعي وهو يسب أبا بكر وعمر ويتخذون التشيع ستارة، ونحن نقول لهذه الأمة الغافلة أمة مهزومة أمة لا تعرف حق نبيها أمة قلنا قبل ذلك مفتاح بابها بيد عدوها أمة تبيع دينها بعرض من الدنيا. أمة هؤلاء الشيعة الذين كانوا من أحد الأسباب في وضع الحديث الآن، يعني قال بعض أهل العلم أكثر من وضع فيه الأحاديث كذبا على رسول الله علي بن أبي طالب رضي الله عنه الشيعة الذين يسبون أبا بكر. أنا أقول للأمة وهذه رسالة فيها نوع من الصراخ، أصرخ بأعلى صوتي ما لكم يا أمة الإسلام أمة المقداد أمة حنظلة أمة الجهاد أمة حمزة أمة هذا الرجل الذي خرج مجاهدا في ليلة عرسه حنظلة بن عامر الله، أقول لكم ما لكم تتطلعون إلى النص على أيدي هؤلاء الشيعة؟ كلنا في حالة من الانتظار إلى النصر على أيدي هؤلاء الشيعة، لا نصر لأمة لا تعرف حق الصحابة الأخيار، لا نصر لأمة لا تعرف حق أبا بكر وعمر، يسبون أبا بكر وعمر علانية أمام الجميع ويزاع هذا الكلام عبر القنوات الفضائية، هذا مستحيل أن يكون النصر على أيدي هؤلاء الأوباش الأوغال الذين لا يعرفون للصحابة حق. الصحابة هم الذين فتحوا البلاد وهم الذين حملوا الدين على أعناقهم، كان الواحد في عهد الصحابة بأمة. أول سبب من أسباب الوضع في علم الحديث الأحزاب السياسية، وأثر الشيعة في وضع الحديث كبير، قامت الحروب بينهم وذهب ضحيتها خيرة أبناء علي حسين رضي الله عنه، حتى أصبحت مأساة تنفطر لها القلوب وتقشعر لها الجلود والأبدان. ونحن نؤمن إيمانا جازما، وهذه عقيدته، أنه من المستحيل، ده عقيدة أهل السنة، من المستحيل أن يوافق الحسن أو الحسين أو الإمام أو علي رضي الله عنه نفسه، أو يعني كما قال أهل العلم جعفر الصادق أو زيد، مستحيل هؤلاء أن يوافقوا هذا الكذب على رسول الله. الآن أصبحوا يخترقون أحاديث منهم من يقول علي إمام البررة، علي إمام المتقين. من الذي قال؟ أقول لكم، لما رجع النبي من رحلة الإسراء والمعراج وقف وقال أهدي لعلي ثلاث، فعلي إمام البررة وإمام المتقين، من نصر علي نصره الله، ومن خذله خذله الله. هذا كلام يعني لا يقبله عقل. كل من كان على دراية كاملة بالحديث يجد أن هذا الكلام لا يوافق كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل البيت جميعا براء من هذا الكذب على رسول الله، كالحسن والحسين وعلي وزيد وفاطمة وغير هؤلاء من أهل البيت، كل هؤلاء براء من هذا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عامر الشعبي يقول في تذكرة الحفاظ قال ما كذب على أحد في هذه الأمة بقدر ما كذب على علي رضي الله عنه، ما يزيد من آلاف الأحاديث على علي. ومن يعني معنا نظره في السلسلة الضعيفة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني يجد كثير من الأحاديث التي وضعت، فأول سبب في وضع الحديث الأسباب السياسية. ومن أمثلة هذه الأحاديث الموضوعة لهذا الخبيث الشيعي، هذا الخبيث الكذاب، أول حديث وضع على النبي وكان من أسباب الأحزاب السياسية. أولا أخذ الإمام الحاكم والإمام الخطيب من حديث جابر، يعني نسب الحديث لجابر، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، من القائل؟ جابر. يا سلام، طبعا بعد مهنتهم بقى عادي يعني ممكن يصطنع ويختلق حديثه وقاعد، عادي ممكن يقول لك حدثنا عبد الرزاق عن معمر اشهد، لكن لا يعرفون كما قال سفيان الثوري قال حاربونا بالكذب فحاربناهم بالتواريخ. يكذب على رسول الله، نحن نعرف متى يكذب هذا ومتى لا يكذب عن طريق علم تاريخ الرواة، أعرف متى ولد هذا الراوي. وللأسف الشديد في بلادنا الآن نحن نحتاج وفي أمس الحاجة إلى أن نخصص مجموعة بل كثير من طلبة العلم يقومون بدراسة علم تاريخ الرواة. فكده في أنواع، هذا متخصص في علم التاريخ، هذا في الجرح والتعديل، هذا في علم السيرة، هذا في علم الحديث، هكذا. فقال سمعت النبي قال صلى الله عليه وسلم علي إمام البرر وقاتل الفجر، منصور من نصره، ومخذول من خذله. أول ما تشوف تسمع الحديث تحس إن ريحته وصلك، يعني من خلال خبرتك في العلم أنا ريحته وصلت. فهذا الحديث وقف عليه شيخنا محمد ناصر الدين ووجدنا فيه كذاب وضع هذا الحديث لنصرة من مذهبه، أثر الشيعة في وضع الحديث، وهذا من أحد الأسباب في وضع الحديث الأحزاب السياسية. وهذا الرجل أحمد بن عبد الله بن يزيد الحران، أول ما تقرأ في ترجمة هذا الرجل تجد بجواره رجل وضاع كذاب خبيث يضع الحديث، أحمد بن عبد الله بن يزيد الحران. لذلك كان هؤلاء يضعون الحديث نصرة لمذهبهم، بل أقول نصرة لحزبهم. ومثال آخر على الكذب من رواية عبد الله بن عكيم الجهني، من رواية مين هذا الكذاب؟ عيسى بن سودة النخعي، يعني اختلق حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوحي إلي في ليلة الإسراء والمعراج، قيل له يا محمد علي سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين. ده ينفع؟ هو مين إمام المتقين؟ النبي. وإمام المرسلين هو النبي. لكن ترى عجب في اختلاق هذا الرجل، ولذلك العلماء قالوا هذا فيه رجل كذاب يسمى عيسى بن سودة النخعي. فهذا من احد الاسباب في وضع علم الحديث، في وضع الحديث المكذوب على النبي. الامر الثاني التعصب المذهبي. وضع بعض اتباع المذاهب احاديث لنصرة مذهب، انا شافعي او اميل الى المذهب الحنفي عاد، ارى ان انا مثلا يعني في الركوع مرفعش، فواحد كده قال لك بس انا هعمل حاجة، راح مؤلف حديث وقال قال من رفع يديه مع الركوع او بعد الركوع شفالي قال لا تقبل صلاة، على طول كده متسرع، او لا صلاة له. في تدريب الراوي اول ما تنظر الى هذا الحديث على طول تعرفه انه ايه، موضوع لنصرة المذهب. ليه؟ لانه شاف المذهب الاخر يرفع يديه كده مع الركوع، قال من رفع يديه في الركوع فلا صلاة له. وهذا الحديث يعني ذكره في تدريب الراوي، وانتم جميعا يعني تشعرون بقيمة هذا الحديث. ومن الاحاديث الموضوع ايضا في المشاكل التي حدثت في قضية خلق القرآن، ونحن نؤمن ايمانا جازما ان القرآن هو كلام الله ليس بمخلوق قط، وهذه عقيدة اهل السنة، القرآن كلام الله ليس بمخلوق قط. في هذه القضية يعمل الاخ البا قال صلى الله عليه وسلم سيجيء اقوام من امتي يقولون ان القرآن مخلوق. يا السلام، يقولون فمن قاله منهم فقد كفر بالله العظيم وطلقت امرأته من ساعة. اول ما يقول القرآن مخلوق مراته بقت خلاص مش عارف الكلام ده جابه منين، يعني ده في مذهب مين مش عارف، ايش هذا؟ هذا كما قال في تنزيه الشريعة احاديث مكذوب، تنزيه الشريعة من الاحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، وادهش بل يعني ارهقني واتعبني. ما كنت اتوقع ان اماما يرتقي المنبر، يريت رجل من العوام لكن امام ومن قبل الاوقاف وبياخد راتب، ورجل يعني له مكانة يصعد على المنبر وبعدين يعني بيتكلم في قضية الحدود فيعمل ايه بقى استاذ، صعد على المنبر ثم قال، ده برضو من الاحاديث التي قال اهل العلم فيها تعصب مذهبي لمذهب مالك، وارتقى الرجل المنبر وصعد على المنبر وكان يتكلم في الحدود وحد القذف والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. قال وأخي بقى عرف ان العوام لا يقبلون حديثا الا بإسناد، قال لك بقى عن امرأة العزيز لامرأة صالح او ايوب بن صالح صاحب مالك، قال ماتت امرأة في عهد مالك فدعي النساء الى تغسيله، قال وإذ بامرأة قال وكزتها في عجزته وقالت ما أراك إلا زانية مأبونة. امرأة حية مغسلة تقول للميتة ما أراك إلا زانية مأبونة، قال فالتصقت يدها في يد الميت، ما استطاعوا أن يقوموا ب فك أو فصل هذه اليد عن عجزة المرأة. من المنادي؟ يا مالك. مالك قال وما مالك، مالك خير من ذلك. يا مالك. فلما جاء مالك قال كأن المرأة أي الميتة تطلب حدا من الحي، فقاموا الحد على المرأة ويدها ما زالت ملتصقة، فضربت المرأة الحية أي المغسلة 79 جلد، وبرضو ما نزعت اليد. فلما ضربت 80 خلاص انفصل، فقيل لا يفتى ومالك في المدينة، حطوا لها بس زيادة. هذه مختلقة وقصة مفترى على الإمام مالك، وأنا أقول هذا لا يجوز شرعا عن مالك. وهذه أيضا من القصص الموضوعة بني الواهنة بل الواهية التي وضعت لنصرة المذهب. وهذه القصة من رواية يعقوب بن إسحاق العسقلاني، هذا أيضا كذاب وضاع للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يليق لأحد أنه يقول بهذه القصة. وأنا أدهشني يعني في الكتب شيخنا الشيخ منصور حسن يعني أتى بهذه القصة في قصص لا تثبت وبين ضعفها، وقال رحم الله الشيخ محمد عبد الحميد كشك وغفر الله لي وله، كان دائما يقولها على المنابر ويزيد عليها إدراجا لها مع ضعفها. لا يفتى ومالك في المدينة، فنحن نلتمس العذر لهذا الرجل، فكان رجل عنده بصيرة عالية، لكن تعلمون أنه كان أعمى، فكان يلقن ويقرأ عليه، فكان الواجب على هذا الذي كان يلقن هذا الشيخ أن يبين له الصحيح من الضعيف التي وضعت ودست في هذه الكتب. ورحمه الله هذا الرجل، خدم الإسلام كثيرا، فرحمه الله ورحم جميع علماء الأمة كأمثال الشيخ ابن باز الشيخ ابن عثيمين والشيخ محمد ناصر الدين الألباني. السبب الثالث في أسباب وضع الحديث القصاصون. القصاصون، هذا القصاص لا هم له إلا أن يجمع الناس عهد ويضع حديث يحرك بها العواطف. عارف أنت القصاص عبرته إيه؟ أهم حاجة عنده إيه؟ يجمع الناس. ده القصاص اللي بيعدل، عشان يسموه عندنا في الفلاحين اللي بيعدل، ها؟ بيعدل. وإحنا كنا كلنا يعني عضي شيخنا كنا بنعدل كتير، لكن لما من الله علينا بنعمة الإسناد وبدراسة هذا العلم أصبحنا الآن والحمد لله بلا فخر نميز بين الضعيف والصحيح في ديننا، ولا نقبل حديثا قط إلا بإسناد ونعلم أنه صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. القصاص لا هم له إلا أن يجمع الناس حوله، ده مهنة القصاص، وهي أهم حالة تحريك العواطف. قصة بقى فيها أن النبي جاء لفلان في المنام، خلاص طالما جاء للنبي في المنام والرجل ده كان جسيس، ازاي جسيس والنبي جاله؟ ما انت ما تعرفش ان هو كان مسلم بتاعه. شكايات كده وقصص غريبة، كما يعني ذكر بعضها الامام الذهبي في اكبر الكبائر، ويعني لا داعي الان الى ذكر هذه، يعني نقول يعني باقي من الوقت قليل. القصصون من هؤلاء الذين لهم اي في وضع الحديث، يعني الإمام رواها هذه القصة التي سأقصها عليك الآن، جعفر ابن محمد الطيالسي. وهذه القصة عندما تسمعها مني هتفكر تقول أنا سمعتها من أكثر من عالم في مصر، والقصة يعني موجودة في أكثر كتب الحديث، ما من مدرس أو عالم أو محدث في بلادنا الآن بيدرس كتاب الباعث الحثيث في علم الحديث عفوا يذكر هذه القصة في أسباب الوضع ولا يبين ضعفها. ومنكم أحد يقول لي الشيخ الشوني قال هذه القصة، أقول لك أن الشيخ قالها وهو يعلم بضعفها وبين سبب الضعف في القصة، وهي من رواية إبراهيم بن عبد الواحد مشهورة، يعني قصة لها مشهورة، وللأسف الشديد لم يتنبه لها الفضلاء من هؤلاء العلماء والمدرسين والوعاظ والمحدثين الذين قاموا بتدريس كتاب الباعث الحسن، ويقعون في وضع هذه القصة. وهذه قصة مفترى على الإمام أحمد وعلى أخيه، أي يعني أخيه في هذا العلم الإمام أبي زكريا يحيى ابن معين. طبعا ذكرها جعفر ابن محمد الطيالسي، قال صلى الإمام أحمد والإمام يحيى في مسجد، فقام قاص فقال حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، قال حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس، اللي سد في كلام. أنا أستحلفك بالله لو أنك على المنبر وحديث مكذوب ووضعت هذا الإسناد فيه، هل أحد يستطيع في المجلس ولو كان على دراية كاملة، يعني 90-80% في علم الحديث، هل يستطيع أن يضعف الحديث؟ إلا ما إذا كان هذا الرجل يعني من هؤلاء الحذاق المحترفين في المهن، كأمثال الشيخ والشيخ مصطفى العالي والشيخ مصطفى وغير هؤلاء من العلماء، هؤلاء يعني من الخبرة العالية، يستطيع أن يميز الضعيف من الصحيح. قال القص وهو يجلس، الناس قاعدة، ويجلس في ناحية المسجد الإمام أحمد والإمام يحيى بن معين. قال حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، قال حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله، يا السلام، خلق الله له من كل كلمة طائر، من قاره من ذهب، وألبامه كل بقى تأليف تأليف. أنا ممكن ألف وريده من حديد وريده من مرجان، ما أنت كله تأليف، حتى يعني ساق هذا الرجل ما يزيد عن 20 نحو 20 صف. لكن هذا الرجل كان ذكيا، وكان قصاص، كان يعلم علم اليقين. من بقى اللي يجيب لي الحته اللي انا اقولها دي؟ لماذا هذا القصاص ده يعني ما قال قال رسول الله، انما جاء بالاسناد؟ لماذا؟ ماشي، ايه تاني؟ تمام، لكن في افضل، لانه يعلم انه في زمانه هذا أن الناس لا يقبلون حديثا إلا بإسناد، حتى العوام كانوا في زمان الأئمة كأمثال أحمد والإمام يحيى بن معين كانوا لا يقبلون حديثا إلا بإسناد على طول، مباشرة اختلق جاهز على طول، ما مهنته التأليف والكذب على رسوله، قال على طول. فأحمد بن حنبل ويحيى بن معين في ناحية، فلما انتهى الرجل من حديثه ونال به، يعني أخذ الأموال، وهذا كان من هؤلاء الذين يعني يتكلمون من أجل المال، فنادى عليه. فأحمد بن حنبل بينظر إلى يحيى بن معين بيقول له: يعني هل حدثت بهذا؟ قال: لا. قال: عجبا، يعني أنت حدثت بهذا؟ قال: لا، ما سمعنا بهذا إلا الساعة. فسكت حتى فرغ هذا الرجل من قصته ونال النوال والأموال، فنادى عليه يحيى بن معين. فلما جاء الرجل، جاء الرجل ظنا أنه سيعطيه جاء هذا الرجل قال متوهما لنوال يعطيه يعني. فقال: من حدثك بهذا؟ قال: يحيى بن معين وأحمد بن حنبل. فقال يحيى: أنا يحيى وهذا أحمد بن حنبل. عجبا، فنظر إليه الرجل وقال: أنت يحيى بن معين؟ قال: نعم. قال: كنت أحدث، يعني كنت أخبر أن يحيى بن معين أحمق، ما علمت أنه أحمق إلا الساعة كمان، مش عدك. ثم نظر الرجل إلى أحمد بن حنبل وقال: كأنكما يعني تظنان أنه ليس في الدنيا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إلا أنت، والله خلاص بابا كلها عاملة سيبة يعني. قال: لقد حدثت عن 17 أحمد بن حنبل و17 يحيى بن معين. فقام الرجل كالمستهزئ يعني من كثرة ضحك الإمام أحمد بن حنبل، وضع كمه على فمه من كثرة الضحك، هذا رجل جاهل. لكن هذه القصة أنا أنبه وأرسل هذه القصة رسالة إلى هؤلاء الذين يدرسون في المعاهد، معهد إعداد الدعاء، وفي الذين يدرسون في المساجد. أقول: كل من تعرض لتدريس علم الحديث وبالأخص الباعث الحديث يذكر هذه القصة على سبيل القصاصون، أقول له: إياك، وهذا تحذير، هذه قصة مكذوبة. وإن كانت هذه القصة ذكرت فأنا أقول أن هذه القصة يعني مكذوبة على الإمام يحيى ابن معين والإمام أحمد بن حنبل، لا ينبغي للطالب أن يقوم بذكرها عند أسباب الوقت حتى على سبيل المثال، لكنني أنا الآن ذكرتها إنما على سبيل إيش؟ أن أبين أنها مفترى على هذين الإمامين الجليلين الإمام أحمد والإمام يحيى ابن معين، وأعجبني الإمام برهان الدين الحلبي ترجم لهذه القصة ووضعها في هذا الكتاب الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث، وذكر أن هذه الرواية من رواية إبراهيم ابن عبد الواحد. وعجبا لمن يخرج في القناة الفضائية، وسمعته يقول بهذا كأنه يذكرها على سبيل يعني الفكاهة، لا، أنا أحذره وأحذر أمثال هؤلاء أن يتقولوا بهذه القصة، أولا لأنه لا يعلم علم اليقين أنها مفترى على مين؟ على الإمام أحمد، ومفترى على أبي زكريا يحيى بن معين، وكذلك مفترى على من وضعها. معقول الإمام يعني يؤسفني أن الإمام أحمد ساكر يعني ذكرها في الباعث وما تعرض لها بالتضعيف، لكن أنا أقول شيخنا نبه على ضعفها أكثر من مرة. شيخ للشيخ الحويني ربما يذكر أحد يقول لك ذكرها بدون تضعيف، لا، لما ذكرها وبين ضعفها وجاء لها بطرق، يعني اللي أخرجها الإمام ابن حبان في المجروحين، والإمام الحاكم في المدخل إلى الإكليل، وذكر الإمام ابن الجوزي في الموضوعات، معقول يعني؟ فأنا أنبه إلى وضع هذه القصة والله أعلم عليها. كيف وصل حديث النبي إلينا؟ باقي من الوقت كام؟ كيف وصل إلينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف وصل حديث النبي؟ وصل إلينا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولا في عهد النبي، أولا مرحلة النهي عن كتابة الحديث، ده عامل مشكلة عند الناس، وبنسمع عن بعض الناس يقول لك يعني مرحلة النبي نهى في البداية وبعدين ما ورد عن النبي أنه أذن بالكتاب، لا لا لا، هذا خط. وبعدين هذا الرجل الذي يتكلم بهذا لو قرأ فقه البخاري، فقه البخاري فين؟ فين؟ في التراجم، في التبويب، يعني يعجبني تبويب الإمام البخاري، يا السلام. الإمام مسلم فقهه فين؟ عمله فقه، فقه الإمام مسلم، يعني الإمام النووي هو الذي بوب على شرح الإمام مسلم. أما الإمام البخاري له تبويب، يعني الإمام البخاري مثلا لو سألنا هل يجهر بالبسملة؟ فتلاقي مثلا الإمام البخاري عامل إيه؟ باب ما يقال بعد التكبير. ثم جاء بحديث أنس أن النبي وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. الإمام مسلم بوب الإمام النووي قال باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة. ثم جاء بحديث أنس أن النبي وأبا بكر وعمر، وزاد الإمام مسلم وعثمان. فهذا فقه عام. فهذا الذي يقول إن النبي ما أذن بكتابة الحديث، هذا الرجل لو قرأ في تبويب الإمام البخاري وضع تبويب في كتابة الحديث، ثم جاء بحديث كامل عن أن النبي أذن بكتابة الحديث. أولا مرحلة النهي عن الكتاب مع العناية بحفظ السنة في الصدور، فالصحابة كانوا من أعظم الناس حفظا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في الصدور. أولا كان الوحي ينزل بالقرآن، فكان النبي يأمر أصحابه في بداية الأمر بإيش؟ بكتابة الوحي، وقد نهاهم عن كتابة شيء من كلامه غير القرآن، ولذلك قال النبي وصرح هذا في حديث قال لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فماذا؟ فليمحوه. ده في بداية الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فهم العلماء، هذا مش محتاج، فهم العلماء أن هذا النهي إنما كان لإيش؟ نعم أحسنت، للخوف من الاختلاط بين القرآن والسنة، بين القرآن وإيش؟ والسنة. لذلك نهى النبي في بداية الأمر عن كتابة الحديث، وكان الصحابة يعتمدون على الحفظ في الصدور، ألا ليبلغ الشاهد الغائب. وكان النبي في حديث يكرر ثلاثة حتى يحفظ الصحابة رضوان الله عليهم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في صدوره. المرحلة الأولى في هذا، قال أهل العلم مرحلة التحذير من الكذب على النبي. أنا لما أقول بوب الإمام البخاري بابا سماه باب اسم من كذب على النبي. شوف الإمام البخاري عشان تعلم قدر الإمام البخاري في تبوك، باب من كذب على النبي. ثم جاء بحديث سلمة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقل علي ما لم أقل ماذا فليتبوأ مقعده من النار. ده أول مرحلة أراد النبي أن يحذر الناس من الكذب عليه، ولذلك الإمام البخاري حط له باب وحط حديث. قال باب اسم من كذب على رسول الله، ما قالش على رسول الله، على النبي شرط بالظبط ما باب اسم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لقى بحديث سلمة أن النبي قال ما لم يقل، من يقل ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. المرحلة الثانية مرحلة الحفظ في الصدور، بالمرحلة الأولى مرحلة الايه النهي، وبعدين مرحلة التحذير من الكذب على النبي. المرحلة الثالثة مرحلة الحفظ فين؟ في الصدور. وبوب الإمام البخاري عليها بابا أيضا سماه باب حفظ العلم. ثم جاء بحديث أبي هريرة أن الناس أكثر الكلام على أبي هريرة، إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، أي في الكلام على رسول الله. فقال أبو هريرة والله لولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا عن رسول الله، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى آخر الآيتين، لولا هاتين الآيتين ما حدثت حديثا. لكن أبو هريرة كان يرى أن هذا إيه، لو كتم هذا هذا كتمان العلم. وكان يقول إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصبر في الأسواق، التجارة، تاجر قماش، تاجر حبوب، تاجر. أما إخواننا الأنصار فكان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة رضي الله عنه كان يلزم النبي بشبع بطنه، يحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. لذلك الإمام البخاري قال باب حفظ العلم، فإن من الصحابة من كان يحفظ العلم وما كانش بيعمل إيه، لا يكتب، وكانوا من أشد الناس حفظا لحديث النبي. ده المرحلة الثالثة. المرحلة الرابعة سماها أهل العلم مرحلة التناوب في العلم، برضو الإمام البخاري ما تركها، وضع لهذه ترجمة جميلة سماها باب التناوب في العلم. من يقول حديث الترجمة هذه؟ تفضل. أليش؟ تمام أحسن. وهذا جميل. كان رجل مع عمر رضي الله عنه، وهذا الرجل كان في عملية تناوب مع عمر رضي الله عنه، وهذا الحديث مشهور جدا في صحيح البخاري. كنت وجار لي من الأنصار من عوالي المدينة، كنا نتناوب النزول على النبي، يعني ينزل ويجمع ما أخذه النبي ويأتي يخبره، وهكذا الرجل، حتى أنها يعني لما كانت نوبة الرجل وعمر نام، وكان يعني عمر قال وكنا يعني حدثنا أن غسان تريد غزونا، قال فجاء يوما فطرق الباب طرقا شديد، فقال عمر أجاءت غسان؟ قال لا، بل أعظم من هذا، طلق النبي نساء. وانطلق عمر في هذا الحديث حتى لا أطيل عليكم إلى ابنته حفصة، قال يا حفصة أطلق النبي نساء؟ قالت سلم، فإنه في المشربة يعني في مكان، قال لها لا يغرنك أن كانت جارتك، الضمير عائد على مين؟ أحسنت، على عائشة. لا يغرنك أن كانت جارتك أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال مقالة يعني جميلة، حتى لما وصل إلى النبي ودخل واستأذن ثلاثا ثم أذن بعد ذلك لعمر، قال أول ما دخل على النبي فقال يعني كنا معاشر أهل المدينة يعني المهاجرين كنا نغلب نساءنا، يعني الرجل كان حاكم المرأة، كان بيحكم المرأة. قال فلما جئنا إلى المدينة وجدناهم تحكمهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يأخذنا من إيه؟ من أدب الأنصار، نساء الأنصار. ليه؟ لماذا؟ لأن عمر يعني امرأته راجعته وقالت له إن النبي يعني طلق نساءه. فلما عمر قال له يا رسول الله أطلقت نساء؟ قال له. فوقف عمر ثم نادى وقال ما طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساء. هذه كانت يعني حتى أن النبي تبسم لمقالة عمر رضي الله عنه. فهذه مرحلة التناوب في العلم، وبوب عليها البخاري بابا سماه باب التناوب في العلم. مرحلة الإذن في الكتاب، أقولها بملء الفم ليعلم هؤلاء الذين يقولون إن الكتابة ما أذن النبي لها. لم يقبض النبي صلى الله عليه وسلم حتى أذن لأصحابه بكتابة السنة بالكتاب. أين الدليل؟ والإمام البخاري باب كبير في كتاب العلم، هل هؤلاء غفلوا عن هذا؟ وضع الإمام البخاري ما سماه باب كتابة العلم. ثم بدأ بهذا الحديث الطويل، حديث أبي هريرة. قال أبو هريرة رضي الله عنه أن خزاعة قتلوا رجلا من ليل، حدث يعني بقتيل منهم قتلوه فحدث بينهم فقتلوا رجل، خزاعة قتلت رجلا من ليل، فأخبر النبي فارتحل النبي على دابته، ثم خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس فقال إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل، وصلت عليهم رسول الله والمؤمنين. ثم ساق الحديث، قال الراوي فجاء رجل من أهل اليمن قال يا رسول الله اكتب لي هذا. يكتب ايه؟ ما قال؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي فلان هذا. قيل لأبي عبد الله ما كتب له؟ قال كتب له هذه الخطبة. طب خطبة النبي ده ايه؟ خطبة النبي تعتبر ايش؟ حديث. فهذا ان دل فانما يدل على ان النبي اذن بكتابة الحديث قبل ان يقبض. والدليل على هذا هذا الحديث الذي جاء من رواية ابي هريرة، وبوب الامام البخاري عليه بابا سماه باب كتابة العلم. ومن أعظم أسباب الوضع في علم الحديث التي أراها أنا الآن هي الرغبة في الخير مع الجهل بالدين. أنا أرغب في العلم وفي الدين، وأنا أحب هذا الدين حبا شديد، لكن عندي جهل. كالرجل الذي يقف في القبلة يقول استقيم واستو، إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج. من أي يعني خزيرة أتيت بهذا الحديث؟ منين يعني؟ هذا ما قاله النبي، وما صح عن النبي، وما صح أثر حتى عن الصحابة ولا التابعين أنه قال إن الله لا ينظر إلى الصف الأعلى. هذا الرجل أو عنده رغبة في دينه لكنه جاهل، وهذا من أكبر الأسباب في وضع الحد. جاهل، الرجل عنده رغبة فوضع حديث في سورة الإخلاص. قال هذا الرجل، وهذا الذي وضع هذا الحديث هو نصر بن حماد البلخي. هذا الرجل يعني خبيث كذاب، كان يعني عنده رغبة في دينه لكنه جاهل، فوضع هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال من قرأ قل هو الله أحد في مرضه، أي في مرض موته، قال لم يفتن في قبر، وأمن من ضغطة القبر، وحملته الملائكة حتى اجتازت به الصراط. العلماء قالوا هذا الرجل كان عنده رغبة في دينه لكن ايش؟ جاهل، ولذلك وضع هذا الحديث هذا الرجل. في نهاية هذه المقدمة اقول ان لدراسة الاسناد اهمية عالية. يستطيع طالب العلم من خلال دراسة الاسناد وبالاخص الفقيه، هذا الذي يتكلم فيه المسائل الفقهية، فقيه يضعف مسألة ويحول الأمر من السنية إلى الواجب، عفوا من الواجب إلى السنة، عشان يعني يرى بعدم صحة حديث. أو ربما هذا الرجل يقوي حديث مع العلم أن أكثر أهل العلم ضعفوه وينقل المسألة من السنة إلى الإيه؟ إلى الواجب. زي إيه كده؟ لو سألنا فقيه إيه رأيك في الموالاة في الوضوء؟ قال الموالاة في الوضوء ده الموالاة في الوضوء بسنة. ليش؟ هيعاملك بقى بالمذاهب، ما هو فقيه ما عندوش دراية بعلم الحديث، قرأ شوية كده وخلاص. قول لك الموالاة في الوضوء ده سنة، إيه دليلك؟ قال الدليل على ذلك الإمام الشافعي في مذهبه الجديد ومعه أبو حنيفة، قالوا أن الموالاة في الوضوء سنة، واستدل بأثر ابن عامر ابن عمر عفوا، واستدل أن حديث خالد بن معدان ضعيف. من يقول بحديث خالد بن معدان من الجالسين؟ من يقص علي حديث خالد بن معدان؟ حديث خالد ابن معدان، ها، أن النبي أبصر رجل، رأى يعني رأى رجل على قدر على ظهر قدمه لمعة، في رواية قدر الدرهم يعني، فقال النبي ايه؟ أعد ليه الوضوء، وفي رواية أعد ليه. هذا الحديث ضعفوه، ويدهشني أكثر من كتب في كتاب الفقه كتب فقهية كثيرة يقول إن المولاة في الوضوء سن، وضعف حديث خالد بن معدان. ليش؟ قال لأن هذا الحديث من رواية بقية ابن الوليد، وحديث بقية ليست بنقية، فكن منها على تقي. يعني ايه؟ يعني حديث بقية ده مدلس، ولا يقبل حديث بقية الا اذا صرح بالتحديث. من الراوي عم الشيخ؟ قال الراوي ابو داود، اخرج الامام ابو داود من حديث بقية ابن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان ان النبي صلى الله عليه وسلم ابصر رجلا على ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم كده، وبعدين يعني مغسلهاش، قال له أعد وضوءك وفي لفظ أعد صلاة. زي عم قال لك لا بقية ابن الوليد هذا قال عن أبو العنعنة من المدلس تقبل؟ لا تقبل. وبناء على هذا قال إن هي السنة. أنا أقول لك المسألة فيها خلاف. الإمام الشافعي في الجديد يقول أن الموالاة سنة، وفي مذهبه القديم ومعه شيخ الإسلام ابن تيمية يقولون أن الموالاة واجبة. لكن مدار هذا الحديث هذا خطأ. الحديث هذا صححه أكثر أهل العلم، وصرح بالتحديث عن بقية في مسند الإمام أحمد. قال الإمام أحمد من رواية إبراهيم بن عباس قال نا خبرنا وحدثنا قاله مين؟ قال بقية بن الوليد نا بحير بن سعد، أي أخبرنا أو حدثنا عن مين؟ خالد بن معدان. إذن هذا الحديث في مسند الإمام أحمد صرح به أم لم يصرح؟ صرح به. إذا لما أقول حديث أقول هذا أخرجه الإمام أبو داود بالعنعنة، وراء التصريح من؟ الإمام أحمد في مسنده. ولذلك واجب على طالب العلم أن يكون على دراية كاملة بهذا العلم. كذلك طالب العلم لابد أن يكون على دراية بعلم الجرح والتعديل، بعلم الجرح والتعديل. أنا ممكن أسألك يا فقيه، لذلك أمس الناس إلى علم الإسناد الفقيه. أنا لو سألت الفقيه أقول له أنا رجل ما عق عني أبي، أبويا مات يعني منذ ما يقارب 10 سنين 5 سنين، وأنا الآن عاوز سألته قبل أن يموت قال ما عققت عنه، يعني ما عقش عني عمل عقيقة، هل يجوز لي شرعا أن أعق عن نفسي؟ اسأل الفقيه. إذا كان فقيها متسرعا ليس عنده دراية بالفن، ممكن لو عنده فن الفقه أقول لك المسألة خلافية لكن لو عنده دراية بالحديث يجزم في المسألة مع قوله أنا أعلم أن المسألة فيها خلاف لكنني أميد إلى أنه لا يجوز له أن يعق بعد بلوغه أو بعد أن مر هذه المدة، لأنه لم يرد عن رسول الله حديث صحيح صريح في هذا. الأخ المتسرع له يقول لك أيجوز رعق عن نفسه. ليش؟ قال لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي عق عن نفسه بعد النبوة. ده حديث إيه؟ عق النبي عن نفسه بعدما بلغ النبوة، أو حديث مكتوب في الكتب، زي حديث ختن النبي أو ولد النبي مختونا مسرورا مقطوع الصوت، حديث موضوع. تجدها في أكثر كتب العلم. أهل العلم قالوا هذا الحديث حديث موضوع منكر. أنا أرجح أنه منكر، لأنه من رواية عبد الله بن المحرر. من يقول لي أقوال أهل العلم في هذا الرجل؟ حدش قرأ مقدمة الإمام مسلم خالص؟ الإمام مسلم يكتب في مقدمته الجميلة من رواية مين؟ أبو إسحاق إبراهيم. قال سألت ابن المبارك عن هذا الرجل، ماذا تقول فيه ابن محرر؟ قال هذا يعني كلام جميل عليه، قال كنت إذا خيرت بين الجنة وبين أن ألقاه لتمنيت أن ألقاه أولا، فلما رأيته لبعرة أحب إلي من لقاء هذا الرجل. عارفين براز قصدي براز الجمل؟ سموه بعر الجمل بلغة العرب، بعر بعرة الجمل. كان ابن مبارك يقول بعرته أي بعرة الجمل أحب إلي من لقاء هذا الرجل، فهو كذاب. فهذا الحديث عق النبي عن نفسه بعض النبوة من وضع هذا الرجل عبد الله بن المحرر. ولذلك الفقيه لا بد أن يكون على دراية كاملة. أيضا من الفوائد التي أنهي بها هذه المقدمة دراسة التاريخ. أنا سمعت بعض المشايخ يقول لك يعني علم الإسلام ما لهش علاقة بالتاريخ، التاريخ كله على بعض. لا لا لا، من الذي يقبل قصة تاريخية بدون إسناد؟ قصة تاريخية بدون إسناد؟ أنا أعجبني هذه الرواية التي يعني من رواية إسماعيل بن عياش. هذا الإمام قيل لإسماعيل بن عياش، وهذا من أقوى الأمثلة التي يستطيع الطالب أن يعرف منها قيمة التاريخ. قيل لإسماعيل بن عياش هنا رجل يزعم أنه يحدث عن خالد بن معدان، فقال يحدث عن خالد بن معدان؟ قالوا نعم. فقال فأتيته فقلت له يا رجل أي سنة حدثت عن خالد؟ المفروض أنه يحدث عنه في حياته. قال أي سنة حدثت عن خالد؟ قال في سنة 13 كان 113 هجري. فنظر إسماعيل بن عياش، وهذه نظرة المتألم من الكذاب، قال يا رجل تزعم أنك حدثت عن خالد بن معدان بعد موته بسبع سنين؟ مات خالد بن معدان في سنة 600، طلع من قبر حدث أخبر وجلس على الكرسي، هذا لا يقبله عقل. لذلك استطاع هذا الإمام إسماعيل بن عياش أن يكشف هذا الرجل وأن يكشف خديعة هذا الرجل. قال في أي سنة حدثت عنه؟ قال في سنة 113 هجري. كان بقى إسماعيل بن عياش خبر عليه، كان يعلم متى مات مين. خالد معدان مات في سنة 106 هجري. فقال تزعم أنك تحدث عنه بعد موته بسبع سنين؟ خرج من قبره. فكان لا يقبل من هذا الرجل حديثا. وفي النهاية ندعو الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا هذا الكلام، ويعني إن كنت أخطأت في بعض الألفاظ فمني ومن الشيطان، وإن كان هذا الكلام كلام يعني أعجبكم فأدعو الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتنا. هذا بلاغ للناس ولينظر به وليعلموا أنما هو إله واحد، وليتذكر أولو الألباب. واللقاء المحاضرة الثانية يعني غدا إن شاء الله في نفس الوقت بعد صلاة الظهر إن شاء الله، وسنبدأ في دراسة المنظومة وماذا قال الناظم رحمه الله في أول منظومته. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.